يا أخ العتب المرير يا أخ اللوم الكثير يا أخ العتب المرير أيها الحامل في النفس على الذنب الصغير فلا تعفو ونسمو فوق أسفاف الأمور واستمع مني مثالا سائرا ضمن السطور واستمع مني مثالا سائرا ضمن السطور سقطت مني حصاة ذات يوم في الغدير سقطت مني حصاة ذات يوم في الغدير فرأيت الماء من بعد اضطراب ونفوري أخذت صفحته ترجيع في وقت قصير لسكون وهدوء وصفاء وفتور لسكون وهدوء وصفاء وفتوري ثم عادت مثل ما كانت على مر الدهور ثم عادت مثل ما كانت على مر الدهور وأرتني ظل نفسي في محياها النظير وأرتني ظل نفسي في محياها النظير